عرفنا في الليلة الماضية أن الإنسان إذا أحدث في أثناء الطواف ما هو حكمه؟ عرفنا أنه قبل إكمال الشوط الرابع ما هو حكمه؟ بعد إكمال الشوط الرابع أيضا إذا كان باختياره ما هو حكمه؟ وإذا كان بغير اختياره ما هو حكمه؟ هذه الليلة عندنا مسألة قريبة من المسألة الماضية، وهي أنه إذا شك الإنسان أنه على وضوء أو ليس على وضوء. الليلة الماضية متأكد أنه أحدث، الليلة هذه إذا شك الإنسان هل هو على وضوء أو ليس على وضوء، ما هو تكليفه؟ نقرأ المسألة نفسها من المنهاج. طبعا نحن عرفنا أننا نسير على فتوى السيد السستاني في الأحكام. نقرأ المسألة، ماذا تقول هذه المسألة؟ تقول: إذا شك في الطهارة، يعني هل هو على طهارة أو ليس على طهارة، هو الآن يريد أن يطوف، إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف، يعني قبل البدء في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتني بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف. معنى هذا الكلام مبسطا أن هذا الإنسان خرج من مسكنه في مكة، ركب الحافلة وهو يريد الطواف، توضأ في السكن، فإذا توضأ الآن توضأ يريد الطواف، فإذا توضأ هو على طهارة أو لا؟ هو على طهارة، الآن متأكد متيقن من الطهارة، ركب الحافلة توجه إلى الحرم، نزل من الحافلة دخل إلى الحرم يريد الطواف، عندما اقترب من الطواف الآن شك هل هو في أثناء الحافلة أو بعد نزوله من الحافلة أحدث، يعني خرج منه ريح أو لا؟ إذن هو متيقن من ماذا؟ من الطهارة، وشك في ماذا؟ في الحدث. فإذا كان الآن عندما شك هو متيقن من الطهارة وشك في الحدث، فتقول المسألة: فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، يعني متيقن من الطهارة وشك في صدور الحدث فيما بعد، لم يعتني بالشك، إذن يطوف ولا يروح يتوضأ؟ يطوف، لأنه متيقن من الطهارة، فإذا كان متيقن من الطهارة يسير على هذا اليقين ولا يعتني بالشك. واضح أخواني هذه المسألة؟ المسألة الثانية: وإلا وجبت عليه الطهارة، يعني إذا لم يكن متيقن من الطهارة سابقا وجب عليه أن يعيد الطهارة. ومثاله: هذا الإنسان المؤمن خرج من مسكنه على غير وضوء، نزل عند الحرم، عند الحرم في دورات المياه، قالوا يا حجاج ادخلوا دورات المياه توضأوا، هذا المؤمن دخل إلى دورات المياه، دخل دورة المياه تبول خرج منها، ثم جاء عند الإخوة عند التجمع دخل إلى الحرم، عندما دخل إلى الحرم أراد الطواف، أنا الآن بعد أن خرجت من الحمام توضأت أو لم أتوضأ؟ الآن هو شك ولا لا؟ شك، هل توضأت أو لم أتوضأ؟ طيب قبل أن يشك هل توضأ أو لم يتوضأ، هل كان على طهارة؟ لا. فإذا شك هذا الإنسان فينظر قبل الشك هل هو على طهارة أو لا، فإذا كان على غير طهارة ماذا يعمل؟ يرجع ثاني مرة ويتوضأ. واضح إخواني الفرق؟ يعني ما هو كل مرة بس نشك على طول نروح نتوضأ، إذا شككنا ننظر إلى حالتنا قبل الشك، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة نبني على الطهارة ولا نعتني بالشك، وإذا كانت حالتنا السابقة قبل الشك غير الطهارة نعود ونتوضأ. هذا الآن قبل الطواف، قبل أن يبدأ الطواف. الآن هو يريد أن يطوف، ثم دخل المطاف. بعد أن دخل المطاف وبدأ في الطواف جاءه الشك، هل هو توضأ أم لم يتوضأ، هل هو على طهارة أو على غير طهارة، وهو الآن في الطواف. ننظر ماذا تقول المسألة سريعا. وإذا شك في الطهارة في الأثناء، يعني في أثناء الطواف، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة حكمه ما تقدم، يعني شو يسوي؟ يكمل الطواف. واضح إخواني؟ يعني إذا رحنا في الحج أو في العمرة ما هو بس مجرد أني أشك أطلع من الطواف، لا، إذا كانت حالتك السابقة الطهارة لا تعتني بالشك، أكمل طوافك وأمورك طبيعية، طف وصلي صلاة الطواف وأمرك طبيعي. فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة بنى على الطهارة، وإلا يعني إذا لم تكن الحالة السابقة هي الطهارة، وإلا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع خرج من المطاف توضأ ثم أعاد من جديد. واضح إخواني؟ وإلا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، استأنف يعني أعاده من جديد، وإن كان الشك بعد إتمام الشوط الرابع أتمه بعد تجديد الطهارة، يعني يطلع ويتوضأ ثم يرجع وش يسوي ويكمل ما يبدأ من جديد. إذا كان بعد الشوط الرابع الأشواط الماضية دي يعتبرها صح، ويتوضأ إذا كان بعد الشوط الرابع ويكمل بقية الأشواط. واضح إخواني؟ باقي مسألة صغيرة حتى لا نعود إلى مسألة الشك هذا، وهي أنه لو شك بعد إتمام الطواف، طاف وانتهى من الطواف الآن وبعد ما طلع من الطواف شك، هل هو توضأ؟ يعني هل هو على طهارة أو على غير طهارة؟ تقول المسألة لا يعتني بشكه، لكن يلزمه الوضوء. لماذا؟ لصلاة الطواف. واضح إخواني المسألة؟ والحمد لله رب العالمين.